وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون فبئس ما لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماء الذين يذكرون الله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذلته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إنك لا فاستجاب لهم ربهم يا رب فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد ولا استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن